لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر، ما زلنا في الإيمان بالرسل من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة وشرح منة الرحمن، والكلام على مبحث عصمة الرسل احنا تناولناه من كتاب الدكتور الأشقر، لكن لا بأس نعيد تناوله. يقول: من صفات الرسل أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، أما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منه، فالرسل لا يشركون بالله شيئا قبل البعثة وبعدها على الصحيح. المعنى بتاع الرسل معصومون من الشرك قبل البعثة لم يشر إليه الدكتور الأشقر في كتابه. وأما قوله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافلا عن تفاصيل الوحي، يبقى لا الرسل لم يقعوا في الشرك قبل البعثة لأن الله اصطفاهم واجتباهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك. وكذلك أجمع من يعتد به من أهل العلم منعقد على عصمته من الكبائر الظاهرة والباطن، يبقى الشرك قبل البعثة وبعدها طبعا، والكبائر المعاصي لا معنى لها إلا بعد البعثة، يعني إلا أن يكون هناك تشريع، هم معصومون من الكبائر بالإجماع، الكبائر الظاهرة والباطنة، يعني الظاهرة كالزنا والسرقة والباطنة كالكبر والحسد. فالظاهرة كالزنا والسرقة وكل ما ختم بنار أو لعنة أو عذاب، ده تعريف الكبائر على الراجح، أو يعني في خلاف بين العلماء في حد الكبيرة من الصغيرة، لعل أقربه هذا، يعني اللي يبقى هي كل الذنوب كبيرة باعتبار أنها يعني إذا ما نظر فيها إلى أنها معصية لله، لكن طالما أن الله عز وجل بين أن هناك كبائر الإثم وقال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة الخمسة الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فلا بد أن يبقى فيه حد يعني للفرق من الكبيرة والصغيرة بالنظر والتأمل، لأن ما جاش تعريف صريح في الشرع. وجدنا أن بعض المعاصي غلظت بأنه وصف أن من فعلها دخل النار أو لعنه الله أو عذبه، فكان هذا هو المعنى اللي بيفرق من الكبائر والصغائر، وطبعا وأشده الحد أن يكون فيها حد، والباطنة كالحسد والكبر والعجب. وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية، يبقى هنا في الصغائر بدأ يتكلم على تفصيل، لأن هو طبعا بيرجح الشيخ عبد الله أن الرسل معصومون من الصغائر كلها، ولكن ما بيفصل من عقد فيه الإجماع عما حدث فيه إيه؟ خلاف. عندنا في خلاف في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية، ذلك فصل ذكر الإجماع على عصمته من الصغائر المزرية كسرقة حبة، يعني هي من جهة دي ما فيهاش حد، من جهة لا يعني سرقة الشيء الحقير ليس كبيرة، ولكن يعني يذري بصاحبه مبدأ السرقة كذا، أو قبلة لامرأة لا تحل له، فإن هذه من الصغائر المزرية التي تذري بمنصبهم، فلو أن إنسانا عرف عنه ذلك لازدري منصبه ولكان ذلك طعن فيه. وأما الصغائر غير المزرية فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو خلاف سائر، والراجح والله أعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية. أما إنهم وقع منهم ما يسمى معصية وذنبا فهذا النزاع فيه، لأن القرآن صرح بذلك، قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال: وعصى آدم ربه فغوى، عصى آدم ربه. فإذا الكون إنه يعني، ولذلك قلنا الخلاف قريب جدا بين اللي بيقولوا بالعصمة مع الاعتراف من أنها ذنوب ومعاصي، بس يرجعوا يقولوا كل ما ورد عن الأنبياء في هذا كان هناك مانع من استحقاق الإثم والذنب كنسيان أو تأويل أو غيره، ولكن هي سماها الله عز وجل معصية. يقول لا، هي معصية كما سماها الله، ولم يكن ثمة عذر إلا أنها معصية يعني صغيرة وغير مزرية ولم تستقر، بمعنى أن الله عاتبهم فتابوا، وبالتالي ده كلام شيخ الإسلام تيمية. وقلنا لأن الأشاعرة المعاصرين بيحاولوا يشغبوا على ابن تيمية كأنه انفرض بهذا القول وأنه هو يعني يزدل ندبة الأنبياء، قلنا لا، بل هذا قول عامة المتكلمين ولهم في ذلك مؤلفات. يقول وقال على الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. وقال عن يونس أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك كثير. فالأنبياء وقع منهم ما ذكره الله في كتابه وسماه ذنبا ومعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن عيسى عليه السلام أنه قال ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفروا كل يوم 100 مرة. يقول فما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ هو في عندنا نصوص أي فيها إن أفعال وقعت من الأنبياء سماها الله معصية، وإجمالا خاطب الأنبياء بأنه يغفر لهم ذنبهم أو نحو ذلك. فما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ وهل هناك تعارض بين قوله أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب؟ أو هنا حيوجه التفسير لكل هذه النصوص يجعل في النهاية أن الذي وقع من الأنبياء لم يكن معصية يؤاخذ بها صاحبه، ففي الآخر يعني لما تضم إليها القرينة أن كان معها نسيان كان معها تأويل كان معها كذا، يبقى لا تسميها معصية بإطلاق إلا مع بيان أنها لم يكن فيها ما يستوجب المؤاخذة. ده على قول من يقول هذا وهو الراجح. نقول إن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني المقربين لو عمل ما هو حسن عند الأبرار يتقال له إيه؟ أقل من درجتك، فكأن فقد يلام عليها لأنها أقل مما إيه؟ من درجة، معناها شيء حسن من حيث الإطلاق مطلقا هي شيء حسن، وإذا نسب إلى من هم أدنى منهم منزلة وإن كانوا في خير وصلاح يعني يكون حسن هذا الأمر ظاهر، ولكن إذا نسب إليهم احتاج أن يقال كان الأولى بهم غير هذا. يقول بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم، فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا، يعني في حق عامة الناس يقال فاته الأفضل لكن الذي فعله صواب، والخطأ النسيان يسمى في حقهم ذنبا، والفطور عن الذكر هذا يعني الأرجح في تفسير يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في خطاب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الفطور عن الذكر، قال فالفطور عن الذكر يسمى ذنبا بالنسبة لمن كان في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفرون الله ويتوبون إليه منه. والدليل على ذلك ما ذكر من الذنوب، الدليل يعني على ان احنا هنسميها ذنوب، ولكن نقول هي عند اذا لو قلنا لعموم المكلفين ليست ذنبا يؤاخذ به صاحبه لانها نسيان او حتى لانها يعني خلاف الأولى وليس إن فيها معصية احنا حذر. قل والدليل على ذلك ما ذكر من الذنوب التي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يبقى الله عز وجل نعم قال لنا إيه وعصى آدم ربه فغوى. ما احنا لازم نفسر كل النصوص على ضوء بعضها البعض. عندنا آية تانية أثبتت إنه نسي، يبقى نقول عامة الناس لو يجي حد يسألك سؤال ان فعلت كذا نسيانا هتقول له ايه؟ ان الله تجاوز لي عن امتي، ان قطع نسيانا بسكرة، هتقول له ان هذا مرفوع عنه القلم. ولكن الله بالذات في امر كهذا يعني عاتب ادم عليه السلام على هذا النسيان. يقول فمعصية ادم كانت نسيانا وسماها الله معصية، فقال وعصى آدم ربه فغوى، مع أنه نص على أنه نسي، إلا أنها عدت معصية في حقه لأنه ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس، بذات الأمر في عهد من الله تبارك وتعالى خصوصا في هذا المقال. وكما قال ربنا عز وجل عن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي، سمى هذا ظلم للنفس، وظلم ظلم للنفس بأنه قد وضعها في غير موضعها، وموضعها أن تكون طاعة لله. ولكن عند التأمل سنجد أنه لم يتعمد في هذه الواقعة المخالفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل الذي وقع من موسى عليه السلام لم يكن بقصد القتل، مع أنه كافر يعني، لكن كان في قتله مفسدة وتهييج لفرعون على بني إسرائيل، فكان منهي عنه مش باعتبار عصمة الدم ولكن باعتبار المفسدة المترتبة عليه. وفي كل الأحوال لم يفعله موسى عليه السلام عامدا. يقول ولكنه لم يؤمر بقتله في ذلك الوقت، ولذا كان موسى عليه السلام ما يقوله عن ذنب نفسه يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، وذلك يوم أن يذكر خطيئته التي أصاب ويذكر ذنبه كما في رواية حديث الشفاعة. خطيئته وذنبه أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، نفس كافر قتل وخطأ، دل ذلك على أن خطايا الأنبياء وذنوبهم إنما هي كما ذكرنا من باب الخطأ للعمد. وكما عتب الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ المذكور في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، ما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عن الأعمى من أجل الانشغال بالدعوة إلى الله، أي دعوة رؤساء قريش الذين كان يرجو إسلامهم قوة كان يرجو إسلامهم وفي إسلامهم قوة للإسلام، فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أنا هنا في هذه الواقعة أميل إلى ما ذكره الطاهر بن عاشور أن ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اختيار الأولويات في هذه الواقعة كان صوابا، وإن المؤمن الذي يحتاج إلى سؤال يمكن أن تقول له يأتي في وقت آخر فيسأل، أما هؤلاء فلعلهم حالت منهم التفاتة لسماع الحجة والدليل فلعلها لا تعود مرة أخرى. وإن العتاب كان لعبوس الوجه فقط، وهذا المذكور في القرآن عبس وتولى، كان لعبوس الوجه. وعذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان أعمى، ولكن لعل يعني كان الأولى بحال نسلم وبحسن خلقه، ولأن الآخرين قد يرون هذا ولأن يرون ذلك العبوس في وجهه أنه جاءه مؤمن يريد السؤال ويريد التعلم، فكان الأولى ألا يكون ذلك العبوس. يقول وأنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتهادا ولكن يريد عرض الدنيا، وأنما وقع التخويف في حق نعم. يقول فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في فداء أسرى بدر حينما نزل العتاب في قوله تعالى ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا، وإنما فعل النبي الإسلام ذلك اجتهادا ولم يكن يريد عرض الدنيا، إنما وقع التخويف في حق من أراد الحياة الدنيا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يريد الدنيا، قال تعالى تريدون عرض الدنيا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا، فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أرادوا هذا، وإنما أراد أن ينتفع بالمال على حرب الكفار، وكان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد، أو اجتهاد أو لم نجتهد. نعم. ومثل الفطور في الذكر، قال تعالى إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالغين هو الفطور عن الذكر، فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب إليه من فطول عن الذكر في أوقات يقل فيها الذكر بحكم بشرية. أما إبراهيم عليه السلام فخطيئته التي أصاب هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، وعند التأمل نجد أنها من التعريض وليست كذبات صريحة، وأن 2 منهما للدعوة إلى الله. قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون، هنا إيه الظاهر اللي حنصرف إليه ذهن السامع، بل فعله كبيرهم هذا كده جملة تامة، والفاء للتعقيب، وإذا كان كبيرهم أو أنا أدعي أن كبيرهم هو الذي فعل فاسأله لو كانوا ينطقون. بينما هو يعني عليه السلام مع أنهم كفار وهو مستضعف ولجأ إلى التعريض لا إلى الكذب، فبقى الجملة كلها من أول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، شر الجملة كلها من أولها لكنها معلقة على إيه؟ إن كانوا ينطقون، يبقى هو لم يكذب عليهم، وإن كان يعني تكلم بها بصورة توهم إن تعليق إن كانوا ينطقون دي على السؤال، يعني إن كانوا ينطقون فاسألوهم، بينما هو يعني وده التعريض. لا من باب الـ الـ الـ هو من جهة التوبيخ ومن جهة الـ نعم، لكن كلامه مش كذب. فيا معلقة على إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاسألوا، يبقى كل الجملة معلقة على إيه؟ إن كانوا ينطقون. وقوله عن الكوكب هذا ربي، وقوله إني سقيم، فقوله إني سقيم يعني سأسقم، كقوله إنك ميت أي ستموت، أو سقيم منكم ومما تعبدون. وقوله عن الكوكب هذا ربي على سبيل التنزل مع الخصم، فمعنى الكلام فنفترض أن هذا ربي، فهل يصلح أن يكون ربا؟ لأنه في نهاية الكلام نقد الإيه؟ لكونه رب. يبقى وأما قوله عن سارة إنها أخته، وكان يقصد بها أنها أخته في الدين يتخلص من القتل، وهذا نوع جائز لا شك لأحد الناس، وتكلمنا في الجزئية ديت أنه كان عاجزا تمام العجز عن الدفع، فإما أن يأخذوها ويقتلوه وإما أن يتخلص من القتل، لكن ما كانش هناك باب لأي درجة مقاومة من أخذها، هم جند كثيرون وهو رجل واحد، فكان وطبعا كما ذكرنا اللي بيستنكف عن هذا نقول له طب بتحمل قصة إبراهيم عليه السلام على إيدي، يعني قصة ثابتة صحيحة مش أنا اللي اخترعناها، وإبراهيم عليه السلام أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إمام هذه الملة، على ماذا تحمل تصرفه؟ هو كما ذكرنا هنا كان العجز التام عن إنقاذها أو حتى الدفع بأي درجة دفع، والأمر إما أن وفي كلا الأحوال لم يبقى إلا الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل أن ينجيها بأمر بسبب ليس في يدي، ليس في يدي من عندي، يكفيها الله شرهم بما شاء من عندي، لكن أسباب في يدها أو في يد إبراهيم عليه السلام لم يكن موجود على الإطلاق. باقي قضية هي دي بقى قضية إيه، إن البعض طب إذا ابتلي الإنسان المؤمن أو المؤمن الذي يبتلى بالإكراه بهذه الصورة على أمر ما مصيبة يصبر عليها، أما إذا البعض يقول من ابتلي بها فالموت أفضل، الحياة مش ملكك أنت عشان تقول كده. بالمناسبة يعني إيه الفتوى لو تذكرون اللي كان البعض شغب بها على الشيخ ياسر حفظه الله، كانت كده، كان غرضها ان بيتقالوا الاسيرات التي يغتصبن في سجون الاحتلال فينتحرن. فقال ليه ينتحرن؟ لا يجوز ان ينتحرن، لا يجوز للمسلم ان ينتحر ولا للمسلمة، وما ذنبها؟ وقد وقع هذا لابراهيم عليه السلام وزوجته سارة انه كانوا عاجزين عن الدفع، نعم من الله عز وجل عليها فبدفع من عنده، ولكن لما كانوا عاجزين عن الدفع لم يقتلوا أنفسهم، بل فر إبراهيم عليه السلام من القتل، مش قال بالمرة بقى إيه أهيجهم يقتلوني طالما أنهم سيأخذوها. أو القضية إنه الإنسان عبد الله تبارك وتعالى، فكانت القضية هنا يعني تسلية المؤمن الذي يبتلى وإن كان بشيء بهذه الشناعة إنه ما قتلش نفسه. لكن العلماء بقى ذكروا التي من تراد للفاحشة وعندها مقاومة، يعني تقدر تقاوم ولكن يغلب على ظنها أنها إن قاومت تقتل، قالوا يستحب لها، محدش قال يجب، لكن قالوا هنا يستحب، هي احتاجت مقاومة، ففي نتيجة المقاومة إنها لن يفعل بها الفاحشة لكن إيه ستقتل. قالوا إن هذا إن استطعت ده مستحب، يكون عندها درجة دفع في مقاومة ويغلب على ظنها أنها في المقاومة، يعني حد بيهددها بمسدس، حد بيهددها بسكينة، أيا ما يكن في أحوال هتقدر تدفع عن نفسها، لكن في الآخر هذا الجاني هيضطر ينفذ ما هدد به غير الملجأ الجان. الكلام هنا بقى على من ألجأت الجان أو حتى من أخذت بالرخصة، هو ليه احنا عايزين نجعل أنفسنا أربابا من دون الله؟ يعني مجرد انه يهددها بالقتل يجوز لها ان تستسلم؟ يجوز، ان كان ماسك مسدس او ماسك يجوز ان تستسلم، ولكن يستحب ان لا تستسلم ان غلب على ظنها انها متى قاومت نجت من ان يفعلوا بها الفاحشة حتى وان كان يترتب على هذا ان تقتل. الكلام بيبقى وائل على من تلجأ الجاء ومن كثر أي من شدة يعني تألمها من هذه المصيبة بتقتل نفسها، فكانت الإجابة أنه كيف يمكن لمسلمة أن تفعل هذا وقد وقع هذا. يعني إبراهيم عليه السلام لم يحرضهم على قتل بل بالعكس فعل ما يبعد احتمال الإيه القتل، لأن المصيبة الأخرى مصيبة إذا وقعت لا يلام عليها الإنسان، إكراه ملجئ تماما لا يملك له أي درجة دفع فلا يلام ولا يذم، بل يعني يثاب على البلاء الذي وقع. فده معنى الحديث، وده الفقه الذي يستفاد منه، وده يستفاد الإنسان الذي يعتبر